أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا جل جلاله أمرنا بالمبالغة في بر أمهاتنا وآبائنا. قال جل من قائل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال مجاهد رحمه الله: إذا بلغا عندك من الكبر ما يبولان فيه ويتغوطان، إذا بلغ الوالدان حالا من الكبر لا يتحكمان في الخارج منهما، يبولان ويتغوطان، فلا تتقززهما ولا تقل أف، بل امسح عنهما الأذى وأمط عنهما البول والغائط كما كانا يصنعان بك صغيرا. كان الوالدان يصنعان ذلك بالولد صغيرا، لا يتقززان، لا يتأففان، لا يتضايقان. لو أن الوالد والوالدة بلغا من الكبر ما يبولان فيه ويتغوطان فلا تتقززهما ولا تقل أف، بل امسح عنهما الأذى وأمط عنهما البول والغائط كما كانا يصنعان بك صغيرا. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما الإحسان؟ قال: ألا تنفض ثوبك فيصيبهما غباره. من الإحسان ألا ينفض الولد ثوبه فيصيب الوالدين غباره، هذا من الإحسان الذي أمر الله عز وجل به.